قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: فصل. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد هكذا من هنا طيب لا بعده عبد الرحمن قال عبد محمد قال أحمد بن داود قال أخبرنا سحنون قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن عمران بن مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. هل لنا تعليق على هذا فيما مضى؟ طيب، على أنه كلمة جبابرة فيها نظر، وأما السند يقول المحقق فصحيح أو حسن. قال: حدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال: سمعت أبا مسلم يقول: كان سفيان على المروة فنظر إلى أصحاب الحديث يعدون حين رأوه كأنهم مجانين، يعني يعدون إليه مستبشرين به فرحانين، جاء سفيان، فقال: مثلهم مثل أصحاب إيش عندكم؟ ما أصحاب الجنائز؟ قالت نسخ الجنائز، وهي في طاء الجنائز وهو أقرب. مثلهم مثل أصحاب الجنائز، لهم لذة في شيء لو أرادوا الله به لقاربوا الخطأ. وكان يقال أربعة لا يعنف منهن: الشريف قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لضيفه، وقيامه على فرسه وإن كان له عبيد، وخدمته العالم ليأخذ من علمه. ويقال: ارحموا عالما يجري عليه حكم جاهل، يعني مهما كان شرفه ولو كان ملكا، فإن هذه الأربعة لا يستأنف منها: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لضيفه حتى وإن كان مهما كان وجاءه الضيف وقام يخدمه هذا شرف في حقه، وقيامه على فرسه أي عناية بالفرس ولو كان له عبيد من ابتغاء الأجر، وخدمته العالم ليأخذ من علمه، وهذه حكم. ويقال: رحموا عالما يجري عليه حكم جاهل، أي عالم بين أوساط الناس، بين أوساط الناس لا يعرفون مقدار علمه فيعاملونه معاملة الجهال. ويروى أن بعض الأكاسرة كان إذا سخط على عالم سجنه مع جاهل في بيت واحد، يعني هذا من العقاب عنده أن يبقى مع هذا الجاهل، ربما يسفه إليه ويؤذيه. كيف إذا سجن في سجون بين خمارين، عالم مثلا يسجن مع خمارين ومع قطاع صلى وفجر وضلال، يعني نقمة عليه حياة مرة، إلا أن يعينه الله عليهم فيستسلمون ينقادوا للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عاني عليه فأسلم، يعينه عليهم فيهديهم الله به. ربما إذا رأوا تأثيره عليهم أمالوه إلى جانب آخر لا يختلط بهم، وإن رأوا أنه يتأذى منهم قالوا: مكانك طيب، بقى بين هؤلاء الأشرار، من باب مزيد التعذيب ومزيد الأذية حتى يضيق ويعترف وينفعل من هذه الأشياء. فإنهم لهم أساليب يستعملونها من أجل أن يضيق ذلك الشخص تضييقه، ومن أشد التضييق أن تبقى عند إنسان جالس عنده هادئ وينفخ عليك الدخان، أنت جالس عنده هادئ وهو كذلك أيضا يسبك ويشتمك، ماذا تعمل في سجن؟ يعني وإن حصلت مضاربة تجمع عليك الصعاليك وضربوك داخل السجن، فتصير وحيدا فريدا بين المجرمين، وربما ناس قد تعودوا على السكر والفجور. هذا من العذاب، هذا الجبار بعض الأكاسرة كان إذا سخط على عالم يسجنوا بين الجهال وبين الفجرة، يسجنوا في أوساطهم من أجل أن يحصل له الأذى، وراحة المؤمن أن يجلس مع المؤمنين حتى ولو كان في سجن وجد له ناس طيبين يستريح ويتحادث معهم، وربما ذهب كثير من همومه يذكرونه بالله ويذكرهم بالله وتذاكرون ويخف ثقله وحمله وهمه وغمه. أما سجن وبين أوساط مجرمين وجهال وفسقة، ويعني سجن على سجن، أذى على أذى. ارحموا عالما يجري عليه حكم جاهل. وبعده قال إن بعض الأكاسرة كان إذا سخط على عالم سجنه مع جاهل في بيت واحد، هذا مع جاهل واحد، فإذا كان أكثر من جاهل جهال كثير، نعم البلاء أكثر. والله ما تستطيع تجلس بين الجهال جلسة حتى ساعات ولو لم تكن في سجن، يضيق صدرك يضيق من كلامهم وتدخينهم وشتمهم وكلامهم وسفههم وأذيتهم، حتى ولو كان المجلس لم يحصل فيه سفاه عليك وأذية ولا جدال بالباطل، لأنهم يجادلون بغير علم، ولا لا لا قد أفتى الشعراوي، لا لا لا قد أفتى فلان طنطاوي، لا لا لا أفتى صحيح والله هكذا، هذا كلامك مو صحيح، قد أفتى الطنطاوي أفتى الشعراوي، يؤذيك مثل هذا الكلام، لكن يعني مخالطتهم لقصد صلاحهم ولقصد نفعهم ثم الانصراف، ولا ما أحد يستطيع يجلس معهم على ذلك الحال السيء وعلى ما هم فيه من الجدل والفوضى والصياح. الإخوان في بعض الأماكن يعني إذا ذهبوا يذهبون إلى إخوانهم السلفيين وأهل السنة والمذاكرين وهكذا، يبتعدون حتى في بعض الجبهات، يبتعدون حتى في الجبهة عن المخزنين، ما يريد يجلس مع مخزن في ذاك الموضع ولو كان كلهم ضد عدو واحد، لكن الطيور على أشكالها تقع. إلى هنا بارك الله فيكم.